العاشق المثالي. معظم الناس كان لديهم خلال صباهم أحلامهم التي تحطمت أو انمحت بمرور الزمن، فهم يجدون أنفسهم خائبي الآمال حيال الناس والأحداث والواقع الذين لا يمكن أن يرتقوا لمستوى مثالياتهم الفتية. العاشقون المثاليون يزدهرون على أحلام الناس المحطمة التي تتحول إلى أوهام وتخيلات تمتد بامتداد العمر. إذا كنت تتوق إلى الرومانس أو إلى المغامرة أو إلى المشاركة الروحية النبيلة والرفيعة، فإن العاشق المثالي هو الذي يعكس لك تطلعاتك الحالمة. هو أو هي فنان أو فنانة في خلق الوهم الذي تتطلبه، ومثلنة صورتك في عالم من عدم الاكتراث والانحطاط. يوجد سلطة غير محدودة في اتباع درب العاشق المثالي. المثالي الرومانسي. في إحدى الأمسيات من العام 1760 على وجه التقريف في دار الأوبرا في مدينة كولونيا، جلست امرأة شابة جميلة في مقصورتها وهي تشاهد الجمهور. بجانبها كان زوجها عمدة المدينة، رجل في منتصف العمر وأنيس بما فيه الكفاية ولكنه بليد. عبر نظاراتها الخاصة بالأوبرا لاحظت المرأة الشابة رجلا وسيما يرتدي طقما رائعا من الثياب. من الواضح أنه قد تم ملاحظة تحديقتها، لأن الرجل قدم نفسه بعد الأوبرا. اسمه كان جيوفاني جياكومو كازانوفا. قبل الغريب يد المرأة. كانت ستذهب مساء اليوم التالي إلى حفلة راقصة، فسألت: هل تود حضرتك المجيء؟ فأجاب: إذا كنت أجرؤ على الأمل بأنك سوف ترقصين معي فقط. في الليلة التالية بعد الحفل الراقص لم تستطع المرأة سوى التفكير بكازانوفا. بدا كأنه يستبق أفكارها، كان غاية في الدماثة ومع ذلك مقدام جدا. بعد عدة أيام تعشى في منزلها، وبعد أن أوى زوجها إلى فراشه لبقية المساء أخذته في جولة في أرجاء المنزل. أرته وهي في مخدعها جناحا من المنزل كنيسة صغيرة مباشرة خارج نافذتها، واثقا بما فيه الكفاية وكأنه قرأ أفكارها. فقد أتى كازانوفا في اليوم التالي إلى الكنيسة لحضور القداس. ولدى رؤيته إياها في المدرج. في ذلك الأصيل ذكر لها أنه لاحظ أن هناك بابا لا بد أن يفضي إلى غرفتها. ضحكت وتظاهرت بأنها متفاجئة بأكثر النبرات براءة. قال بأنه سوف يجد طريقة للاختباء في الكنيسة في اليوم التالي، وتقريبا بدون تفكير همست أنها سوف تزوره بعد أن يكون قد خلد الجميع إلى النوم. وهكذا اختبأ كازانوفا في حجرة الاعتراف البالغة الصغر منتظرا كل النهار والمساء. كان هناك جرذان ولم يكن هناك شيء للاستلقاء عليه. ومع ذلك فعندما قدمت زوجة العمدة أخيرا في آخر الليل فإنه لم يتذمر، وإنما تبعها بصمت إلى غرفتها. تابعوا لقاءاتهم السرية لعدة أيام. خلال النهار كانت بالكاد تستطيع الانتظار لليل. أخيرا يوجد شيء لتعيش من أجله، مغامرة. تركت له طعاما وكتبا وشموعا لتخفف من وطأة انتظاراته المملة والطويلة في الكنيسة. بدأ أنه من الخاطئ استخدام مكان للعبادة لهدف كهذا، لكن ذلك لم يزد على جعل العلاقة أكثر تشويقا وإثارة. بعد بضعة أيام على أي حال انطلقت في رحلة مع زوجها. في الوقت الذي عادت فيه كان كازانوفا قد اختفى بنفس السرعة واللباقة اللتين أتى بهما. بعد بضعة سنوات في لندن لاحظت امرأة شابة تدعى الأنسة باولين إعلانا في جريدة محلية. رجل نبيل كان يبحث عن نزيلة لتستأجر قسما من منزله. أتت الأنسة باولين من البرتغال وكانت من النبلاء. لقد فرت إلى لندن مع حبيب لها بقصد الزواج، ولكنه أرغم على العودة إلى الوطن وتوجب عليها أن تبقى وحيدة لبعض الوقت قبل أن تستطيع اللحاق به. الآن كانت وحيدة مع قليل من المال وكانت مكتئبة بسبب ظروفها الحقيرة. استجابت للإعلان. اتضح أن الرجل النبيل كان كازانوفا. ويا له من رجل نبيل، الغرفة التي قدمها كانت مليحة والإيجار متدنٍ. لم يطلب غير مرافقة عرضية. انتقلت الآنسة باولين للسكن في منزله. لعبوا الشطرنج وذهبوا في نزهات على ظهور الخيل وتناقشوا في الأدب. كان كريم المحتد للغاية ومهذبا وكريما. هذه الفتاة الجدية وراجحة العقل صارت تعتمد على صداقتهما. هنا كان رجلا تستطيع التحدث معه لساعات. ثم في أحد الأيام بدأ كازانوفا متغيرا ومنزعجا ومستثارا. اعترف له أنه واقع في حبها. كانت ستعود إلى البرتغال لتنضم ثانية إلى حبيبها، ولم يكن هذا ما أرادت سماعه. أخبرته أنه ينبغي عليه أن يذهب لامتطاء الخيل ليهدئ من نفسه. لاحقا في ذلك المساء تلقت أخبارا. لقد وقع من على صهوة حصانه. كونها أحست بأنها مسؤولة عن الحادثة فقد هرعت عنده، فوجدته في السرير ووقعت بين ذراعيه إذ لم تكن قادرة على التحكم بنفسها. الاثنان أصبحا عاشقين في تلك الليلة وظلا هكذا بقية مدة إقامتها في لندن. ومع ذلك فعندما حان وقت رحيلها إلى البرتغال لم يحاول أن يوقفها. عوضا عن ذلك طمأنها وحاججها بأن كل منهما قدم للآخر الترياق المضاد الكامل والمؤقت لوحدتهما وأنهما سوف يبقيان أصدقاء إلى الأبد. بعد عدة سنوات في بلدة إسبانية صغيرة، فتاة جميلة ويافعة اسمها إجنازيا كانت تغادر الكنيسة بعد الاعتراف. دنا منها كازانوفا، شرح لها وهو يمشي معها أنه لديه ولع برقصة الفنداجيو، ودعاها إلى حفلة راقصة في مساء اليوم التالي. كان شديد الاختلاف عن أي واحد في المدينة التي ضاقت بها ذرع، لذا أرادت الرحيل بشدة. والداها كان ضد الترتيبة، لكنها أقنعت أمها بأن تتصرف كمشرفة. بعد ليلة لا تنسى من الرقص، رقص هو بشكل رائع واستثنائي بالنسبة لأجنبي. اعترف كازانوفا أنه كان مغرما بها بجنون. أجاب توما ذلك بحزن شديد بأن لديها خطيبا. كازانوفا لم يلح، لكنه أخذ إجنازيا على مدى الأيام التالية إلى حفلات راقصة أخرى وإلى صراع الثيران. في أحد هذه المناسبات قدمها لرفيقة له دوقة والتي تغازلت معه بصفاقة. غارت إجنازيا بشكل رهيب، حينها كانت مستقطلة في حب كازانوفا، لكن حس الواجب لديها والوازع الديني منعا أفكارا كهذه. أخيرا بعد أيام من العذاب تتبعت إجنازيا كازانوفا وأخذت يده قائلة: حاول كاهن الاعتراف أن يجعلني أعد بألا أكون وحيدة معك ثانية، وكوني لم أستطع فقد رفض أن يعطيني الغفران. إنها المرة الأولى في حياتي التي يحصل فيها شيء كهذا لي. لقد وضعت نفسي في يدي الله، لقد اتخذت قراري ما دمت هنا بأن أفعل كل ما تتمنى. عندما ويا للأسف ستغادر إسبانيا فسأجد كاهن اعتراف آخر، حبي لك في آخر المطاف مجرد جنون عابر. لربما كان كازانوفا المغوي الأنجح في التاريخ، قلة من النساء استطعن مقاومته، طريقته كانت بسيطة. لدى التقائه بالمرأة كان يدرسها ويتماشى مع حالتها النفسية ويكتشف ما كان ناقصا في حياتها ويؤمن. جعل نفسه العاشق المثالي، زوجة العمدة الضجرة، احتاجت إلى المغامرة والرومانس، أرادت شخصا يضحي بوقته وراحته ليحصل عليها. بالنسبة للآنسة باولينغ، فما كان مفقودا كان الصداقة والمثاليات السامية والمحادثات الجدية. أرادت رجلا ذا منبت طيب وكرم يعاملها كسيدة ذات مكانة. بالنسبة لإجنازيا، فالشيء المفقود كان العذاب والمعاناة، حياتها كانت غاية في السهولة من أجل أن تشعر أنها حية بحق، وأن يكون لديها شيء حقيقي للاعتراف به، فقد احتاجت إلى أن تأثم. في كل حالة قام كازانوفا بتكييف نفسه مع مثاليات المرأة وجعل حلمها حقيقة. بمجرد ما تقع تحت سحره، فإن حيلة صغيرة أو حسبان كان من شأنهما أن يبرما الغرام. يوم بين الجرذان، وقوع مدبر من على صهوة الحصان، مقابلة مع امرأة أخرى لجعل إجنازيا تغار. إن العاشق المثالي نادر في العالم المعاصر، لأن الدور يستلزم جهدا، يتعين عليك أن تركز بشكل مكثف وتستوعب جيدا ما الذي تفتقده هي، ما الذي خيب آمالها. الناس غالبا ما يظهرون هذا بطرق غير واضحة، من خلال الإيماءات، نبرة الصوت، والنظرة في العينين. من خلال ظهورك على أنك ما يفتقدون، فسوف تطابق تصورهم المثالي. خلق أثر كهذا يتطلب صبرا وانتباها للتفاصيل. معظم الناس مطوقين ومقيدون برغباتهم وغاية في ضيق الصدر ونفاذ الصبر، هم عاجزون عن دور العاشق المثالي. دع ذلك يكون مصدرا لفرصة غير محدودة، كن واحة في صحراء المستغرقين حصرا في ذواتهم. قلة تستطيع مقاومة إغراء اللحاق بشخص يبدو غاية في التناغم والتآلف مع رغباتهم ومجعل أحلامهم حقائق. وكما مع كازانوفا، فإن سمعتك كواحد يمنح متعة كهذه سوف تسبقك وتجعل إغواءاتك بتلك الكثرة. مثال الحسناء: في العام 1730، عندما كانت جان بويسون تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، تنبأت عرافة أنها ستصبح يوما ما عشيقة لويس 15. كان التنبؤ سخيفا تماما، نظرا لأن جان قدمت من الطبقة الوسطى، ولأنه كان تقليدا امتد لقرون خلت أن تختار عشيقة الملك من طبقة النبلاء. لجعل الأمور أسوأ، فقد كان والد جان خليعا رديء السمعة ووالدتها موميسا. لحسن حظ جان، فقد كان أحد عشاق أمها رجلا ذا ثروة عظيمة، استلطف البنت الظريفة وأخذ على عاتقه نفقات تعليمها. تعلمت جان الغناء والعزف على الكلافيكورد والفروسية بمهارة استثنائية، والتمثيل والرقص، علمت الأدب والتاريخ في المدرسة وكأنها كانت صبيا. علمها الكاتب المسرحي كريبيليون فن الحديث. فوق هذا كله، فقد كانت جان جميلة وتحلت بسحر وكياسة ميزاها عن غيرها منذ البداية. في العام 1741 تزوجت رجلا من صغار النبلاء، الآن أصبحت معروفة بالمدام ديتوال، استطاعت تحقيق طموح عظيم. افتتحت صالونا للأدب، تردد كل كتاب وفلاسفة ذلك العصر العظام على صالونها، حيث أن العديد منهم قد تيموا بالمضيفة. واحدا من هؤلاء كان فولتير الذي أصبح صديقا مدى الحياة. عبر كل نجاحات جان، فإنها لم تنسى تنبؤ العرافة وظلت مؤمنة أنها ستحتل قلب الملك في يوم من الأيام. صادف أن كانت إحدى عزبات زوجها مجاورة لأراضي الصيد المفضلة لدى الملك. كانت تتجسس عليه من خلال السور أو توجد طرقا لاعتراض سبيله. دائما بينما كان بالصدفة ترتدي ثوبا أنيقا ومبرزا بالرغم من أناقته لمفاتن الجسد. سرعان ما أصبح الملك يرسل لها هدايا اللعبة. عندما توفت عشيقته الرسمية في العام 1744 تنافست كل حسنوات الولاد لشغل مكانها، لكنه شرع يمضي وقتا متزايدا مع المدام ديتوال وهو مبهور بجمالها وسحرها. مما شدها البلاط أنه جعل في نفس تلك السنة من هذه المرأة المنتمية إلى الطبقة الوسطى عشيقته الرسمية، رافعا إياها إلى طبقة النبلاء من خلال لقب ماركيزة دي بومبادرو. حاجة الملك للجدة كانت دائعة الصيد، فإحدى العشيقات كانت تسليه بشكلها، لكنه سرعان ما كان يسأم منها ويجد واحدة أخرى. بعد أن انقضت صدمة اختياره لجان بويسون، فقد طمأنت نساء البلاط أنفسهن أن اختياره لن يدوم. إنه اختارها فقط لأن حيازة عشيقة من الطبقة الوسطى كان شيئا غير مألوف. قلة عرفت أن إغواء جان الأول للملك لم يكن آخر إغواء لديها في جعبتها. بمرور الوقت وجد الملك نفسه يزور عشيقته أكثر فأكثر. عندما كان يصعد السلم المخفي الذي يقود من مسكنه إلى مسكنها في قصر فرساي، فإن توقع المباهج التي تنتظره بالأعلى كان يشعر بتدوير رأسه. أولا، الغرفة كانت دافئة باستمرار وتعبق بالعطور المفرحة، ومن ثم كانت هناك المباهج البصرية. مدام دي بومبادرو ارتدت دائما زيا مختلفا، كل زي كان أنيقا ومفاجئا بأسلوبه الخاص. أحبت الأشياء الجميلة، البورسلان الصافي، المراوح الصينية، الأصيصات الذهبية، وكان هناك شيء جديد وساحر يراه في كل مرة يزورها فيها. تصرفاتها كانت دائما جذلة وخفيفة الظل، لم تكن أبدا دفاعية أو ممتعضة، كل شيء للمتعة. ومن ثم كانت هناك محادثاتهم، لم يكن أبدا قادرا بشكل حقيقي على التكلم مع امرأة من قبل أو على الضحك، لكن الماركيزة كانت تستطيع أن تعالج أي موضوع وصوتها كان متعة للسمع. وإذا بهت الحديث وانحسر، فإنها كانت تنتقل إلى البيانو وتعزف مقطوعة موسيقية وتغني بشكل رائع. إذا بدا الملك في أي وقت سائما أو حزينا، فإن مدام دي بومبادرو كانت تقترح مشروعا ما، ربما بناء بيت ريفي جديد. لذا كان عليه أن يعطي تعليماته فيما يختص التصميم وتخطيط الحدائق والديكور عودة إلى فرساي. فقد وضعت مدام دي بومبادرو نفسها مسؤولة عن التسالي في القصر، فبنت مسرحا خاصا للعروض الأسبوعية تحت إرشادها. كان الممثلون يختارون من ضمن الحاشية، أما دور البطولة الأنثوية فكان دائما يؤدى من قبل مدام دي بومبادرو التي كانت واحدة من أفضل الممثلات الهواة في فرنسا. أصبح الملك مهووسا بهذا المسرح، كان بالكاد يستطيع الانتظار لعروضه. أتى في موازاة هذا الاهتمام إنفاق متزايد للمال على الفنون واهتمام بالفلسفة والأدب. رجل كان قد اهتم فقط بالصيد والقمار صار يمضي وقتا أقل فأقل مع رفاقه الذكور، وأصبح راعيا عظيما للفنون. بالفعل لقد دمغ عصرا بأكمله بطابع جمالي، والذي أصبح معروفا بلويس الخامس عشر، منافسا للأسلوب المرتبط مع سلفه اللامع والشهير لويس الرابع عشر. وإذا به مرت سنة تلو أخرى دون أن يكل الملك من عشيقته. في الواقع جعلها دوقة وامتد نفوذها وتأثيرها عميقا إلى ما بعد الثقافة وإلى قلب السياسة. لعشرين عاما حكمت مدام دي بومبادرو كل من البلاط وقلب الملك حتى موتها المبكر في عام 1764 في عمر 43. لويس الخامس عشر كان لديه مركب نقص قوي، كونه كان خلفا للويس الرابع عشر أقوى ملك في التاريخ الفرنسي. كان قد علم ودرب استعدادا للعرش، لكن بالرغم من ذلك فمن يستطيع تتبع أفعال سلفه. في نهاية المطاف تخلى عن المحاولة مكرسا نفسه عوضا عن ذلك للملذات الجسدية التي أصبحت تحدد الكيفية التي يرى بها. علم الناس المحيطين به أنهم يستطيعون حمله على تغيير رأيه من خلال مخاطبة الأجزاء الأحاط من شخصيته. مدام دي بومبادرو عبقرية الإغواء تفهمت أنه داخل لويس الخامس عشر كان هناك رجل عظيم يتحرك للظهور، وأن هوسه بهذه المرأة الشابة يشير إلى تعطش لنوع أكثر ديمومة من الجمال. خطوتها الأولى كانت أن تعالج نوباته المتواصلة من الضجر. من السهل أن يجر الملوك، كل شيء يريدونه كان يعطى لهم، ونادرا ما تعلموا أن يكونوا راضين بما لديهم. عالجت ماركيزة دي بومبادرو هذا من خلال إحضار كل أنواع الأحلام وضروب الهوى إلى أرض الواقع وخلق تشويق مستمر. كان لديها العديد من المهارات والمواهب وتماما بنفس الأهمية، فقد استخدمتها بدهاء كبير لدرجة أنه لم يكتشف حدودها. ما إن عودته على متع أنقى وأكثر تجذيبا، حتى خاطبت المثاليات المحطمة بداخله في المرآة التي حملتها أمامه. فرأى تطلعه ليكون عظيما، وهي رغبة في فرنسا تضمنت بشكل حتمي الريادة في الثقافة. سلسلة عشيقاته السابقات كن قد دعبن رغباته الحسية فقط. وجد في مدام دي بومبادرو امرأة جعلته يستشعر العظمة في نفسه. العشيقات الأخريات كان يمكن استبدالهن بسهولة، لكنه لم يكن يستطيع أبدا أن يجد مدام دي بومبادرو أخرى. معظم الناس يعتقدون أنفسهم من الداخل أعظم مما يبدون عليه خارجيا للعالم. هم مليئون بالمثاليات غير المحققة. كان باستطاعتهم أن يكونوا فنانين، مفكرين، قادة، رموز روحية، لكن العالم حطمهم ورفض أن يمنحهم الفرصة أمام إمكاناتهم لتزدهر. هذا هو المفتاح لإغوائهم ولإبقائهم مغويين عبر الزمن. العاشق المثالي يعرف كيف يمارس هذا النوع من السحر، ناشد فقط الجانب المادي من الناس كما يفعل العديد من المغويين الهواة، وسوف يستاءون منك للعب على أحد غرائزهم. لكن ناشد الجانب الأفضل من ذواتهم ومعيارا أرقى من الجمال، وبالكاد سيلاحظون أنه تم إغواءهم. اجعلهم يشعرون بأنهم رفيعون، نبيلون، روحانيون، ولسوف تكون سلطتك عليهم غير محدودة. الحب يسلط الضوء على خصائص المحب النبيلة والمخبأة، ميوله النادرة والاستثنائية. إنه بالتالي عرضة لأن يكون مضللا فيما يتعلق بشخصيته الاعتيادية. فريدريك نيتشه. المفاتيح إلى الشخصية. كل واحد منا يحمل تصورا مثاليا، إما عما نريد أن نصبح أو عما نريد الشخص الآخر أن يكون بالنسبة لنا. هذا التصور يعود إلى سنواتنا الأولى، إلى ما شعرنا ذات مرة أنه كان مفقودا في حياتنا، ما لم يمنحه لنا الآخرون، ما لم نستطع أن نمنحه لأنفسنا. ربما نكون قد اختنقنا بالراحة ونتوق للخطر والثورة. إذا كنا نريد الخطر ولكنه يخيفنا، فمن الجائز أن نبحث عن شخص ما يبدو مستأنسا به كمن يكون في منزله، أو ربما يكون تصورنا المثالي أكثر رفعة. نريد أن نكون أكثر إبداعا، نبلا وودا مما تدبرنا أن نكونه في أي يوم من الأيام. تصورنا المثالي هو شيء نشعر بأنه مفقود في داخلنا. تصورنا المثالي قد يكون مدفونا بالخيبة، لكنه يترصد في الأسفل منتظرا الشرارة التي تشعله. إذا بدأ شخص آخر أنه يمتلك تلك الخاصية المثالية أو القدرة على استخراجها منا، فسوف نقع في الحب. تلك هي الاستجابة للعاشقين المثاليين، بالتناغم مع ما يفتقد بداخلك، مع الحلم الذي يحركك. فإنهم يعكسون تصورك المثالي، وأنت تفعل الباقي، فتبرز لهم أعمق رغباتك وأتواقك. كازانوفا ومدام دي بومبادرو لم يغوا أهدافهم نحو علاقة جنسية فقط، وإنما جعلوهم يقعون في الحب. المفتاح لاتباع درب العاشق المثالي هو القدرة على الملاحظة. تجاهل كلمات أهدافك وسلوكهم الواعي، ركز على نبرة صوتهم. احمرار للوجه هنا، نظرة هناك، تلك الإشارات التي تفشي ما لا تقوله الكلمات. غالبا ما يعبر عن التصور المثالي بالتناقض. الملك لويس الخامس عشر بدأ مهتما فقط بمطاردة الأيائل والفتيات اليافعات، لكن ذلك في الواقع غطى خيبة أمله حيال نفسه. لقد تحرك من أجل أن تطرى صفاته الأكثر نبلة. لم يكن هناك لحظة أفضل من الآن للعب العاشق المثالي، ذلك لأننا نعيش في عالم يجب أن يبدو كل شيء فيه على أنه رفيع وحسن النية. القوة هي أكثر موضوع محظر من بين جميع المواضيع، بالرغم من أنها الحقيقة التي نتعامل معها كل يوم في نزاعاتنا مع الناس. لا يوجد شيء نبيل أم متسم بالتضحية بالذات أو روحاني حولها. العاشقون المثاليون يجعلونك تشعر أنك أكثر نبلا، ويجعلون الأشياء الحسية والجنسية تبدو روحانية وجمالية. كجميع المغويين هم يلعبون بالقوة، لكنهم يقنعون تلاعباتهم خلف مظهر مثالية كاذب. قلة تميز طبيعتهم الحقيقية وإغواءاتهم تدوم وقتا أطول. بعض المثاليات تشابه النماذج الأصلية في علم النفس اليونجي نسبة إلى عالم النفس السويسري كارل جوستاف يونغ، والنموذج الأصلي تبع ليونغ هو صورة من اللاوعي الجماعي، أي ذاكرة موروثة تمثل في العقل برمز جامع وتلاحظ في الأحلام والأساطير. المترجم: إنها ترجع لأعماق سحيقة في حضاراتنا، والإيمان بها يكون تقريبا في اللاوعي. واحد من هذه الأحلام هو الفارس الشهم في تقاليد الحب اللطيف في القرون الوسطى، فإن تروبادور الفارس كان يجد سيدة والتي تكون متزوجة في معظم الأحوال إن لم يكن كلها، ويخدمها كتابعها. كان يخوض غمار العديد من المحن من أجلها، ويأخذ على عاتقه القيام برحلات خطيرة إلى أماكن خاصة في سبيلها، ويعاني من عذابات مروعة ليثبت حبه. كان أيضا يكتب أشعارا ويغني أغنيات جميلة لها، لأنه لا يمكن لتربادور أن ينجح في التأثير في سيدته بدون نوع من الخاصية الروحانية أو الجمالية. المفتاح للنموذج الأصلي هو إحساس بالتفاني المطلق. الرجل الذي لن يدع مسائل الحرب، المجد أو المال تتطفل على فانتازيا المغازلة، يمتلك سلطة غير محدودة. دور التروبادور هو حالة مثالية، لأن الناس الذين لا يضعون أنفسهم ومصالحهم الخاصة أولا هم نادرون بحق. أن تجتذب امرأة الاهتمام المكثف لرجل كهذا هو بالنسبة لها شيء شديد الفتنة لخيالائها وغرورها. في أوساكا القرن الثامن عشر أخذ رجل يدعى نيسان الغانيا ديوا في نزهة على الأقدام، بعد أن حرص أولا على أن يرش أجمة البرسيم على طول الدرب بالماء الذي بدا كندى الصباح. تحركت مشاعر ديوا بشكل كبير بهذا المشهد الجميل. لقد سمعت هي قالت أن أزواج الأيائل المتحابة ميالة لأن تستلقي خلف أجمات البرسيم. كيف يتسنى لي أن أرى هذا في الحياة الحقيقية؟ نيسان كان قد سمع بما فيه الكفاية. في نفس ذلك اليوم هدم قسما من منزلها وأمر بزرع العديد من أجمات البرسيم فيما كان ذات مرة جزءا من غرفة نومها. في تلك الليلة اتخذ الترتيبات الضرورية كي يمسك الفلاحون بأيائل برية من الجبال ويحضرونها إلى البيت. وفي صبيحة اليوم التالي أفاقت جيوا على المشهد الذي وصفته. بمجرد ما تبدى الارتباك عليها وتحركت مشاعرها قام بأخذ الأيائل والبرسيم وإعادة بناء المنزل. واحد من أشجع وأشهم المحبين في التاريخ سيرجي ستاليكوف كان لديه سوء الحظ ليقع في حب واحدة من أقل نساء التاريخ تيسرا، الدوقة العظمى كاثرين الإمبراطورية المستقبلية لروسيا. كل خطوة من خطواتها كانت مراقبة من زوجها بيتر الذي اشتبه في أنها كانت تحاول أن تخونه وعين موظفين حكوميين لإبقاء العين عليها. كانت معزولة وغير محبوبة وغير قادرة على أن تفعل شيئا حيال هذا. ستاليكوف ضابط الجيش الشاب والوسيم كان مصمما على أن يكون منقذها. في العام 1752 صادق بيتر وكذلك الثنائي المسؤول عن مراقبة كاثرين. بهذه الطريقة كان قادرا على رؤيتها وفي بعض الأحيان أن يتبادل معها القليل من الكلام الذي من شأنه أن يفصح عن نواياه. قام بأكثر المناورات حمقا وتهورا ومخاطرة من أجل أن يراها على انفراد بما فيها حرف حصانها خلال نزهة صيد ملكية وامتطاء الخيل إلى داخل الغابة معها. أخبرها عن مدى تعاطفه مع حالتها وأنه كان مستعدا للقيام بأي شيء ليساعدها. أن يضبط وهو يغازل كاثرين كان يعني الموت، وفي النهاية أخذ بيتر يشك في أنه كان هناك شيء ما بين زوجته وستاليكوف ولو أنه لم يتأكد أبدا. لم تثني عداوته الضابط المقدام الذي لم يزد عن تسخير مزيدا من النشاط والإبداع في سبيل إيجاد طرق لتدبير لقاءات سرية. الاثنان كانا متحابين لسنتين ولم يكن هناك أدنى شك في أن ستاليكوف كان والد بول ابن كاثرين الإمبراطور التالي لروسيا. عندما تخلص منه بيتر نهائيا بإرساله إلى السويد فإن أخبار بسالته سبقت عودته وأغمي على النساء كي يكن التاليات في انتزاع حبه وإعجابه. قد لا تضطر لأن تخوض غمار هذا الكم من الإشكال أو الخطر، لكنك ستكافئ حتما للأفعال التي تظهر حسا بالتضحية بالذات أو الإخلاص. تجسيد العاشق المثالي للعام 1920 كان رودولف فالنتينو، أو على الأقل الصورة التي أبدعت عنه في الأفلام. كل شيء فعله، الهدايا، الأزهار، الرقص، الطريقة التي أخذ بها يد المرأة، أظهرت اهتماما دقيقا بالتفاصيل التي تدل على مدى تفكيره بها. الصورة كانت لرجل جعل التودد أو المغازلة تستغرق وقتا محولا إياها إلى تجربة جمالية. كره الرجال فالنتينو لأن النساء توقعن منهم الآن أن يضارعوا مثال الصبر والمراعاة لمشاعرهن الذي مثله، مع أنه لا شيء مغوٍ أكثر من التنبه والمراعاة للصبورين، فهما يجعلان العلاقة تبدو عالية المقام وجمالية ولا تتمحور حقيقة حول الجنس. قوة فالنتينو وخاصة في هذه الأيام هي أن الناس على هذه الشاكلة هم غاية في الندرة. فن محاولة الارتقاء لمثاليات المرأة والتناغم معها اختفى أو كاد، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى جعله على هذه الدرجة العالية من الإغراء. إذا كان العاشق الشهم يبقى التصور المثالي لدى النساء، فإن الرجال غالبا ما يخلقون مثل الطاهرة العاهرة، أي المرأة التي تجمع بين الشهوانية وبين سيماء البراءة أو الروحانية. فكر بغانيات النهضة الإيطالية العظيمات من أمثال توليا دارجونا، جوهريا مومس كجميع الغانيات ولكن قادرة على إخفاء دورها الاجتماعي من خلال تأسيس سمعة كشاعرة وفيلسوفة. توليا كانت معروفة حينئذ بالغانية الشريفة. الغانيات الشريفات كنا يذهبن إلى الكنيسة، لكن كان لديهن دافع خفي من أجل الرجال. حضورهن في القداس كان شيقا ومثيرا. بيوتهن كانت قصورا للمتعة، لكن ما جعل هذه البيوت متعة للأنظار كانت الأعمال الفنية التي بداخلها والرفوف الملأة بالكتب والمجلدات لبترارك ودانتي. بالنسبة للرجل فإن الرعشة والنزوة كانت أن ينام مع امرأة مثيرة جنسيا، ولكن تمتلك بالرغم من ذلك الخصال المثالية للأم ولروح وفكر الفنان، حيث تثير العاهرة المحضة الرغبة ولكن أيضا القرف. فإن الغانية الشريفة تجعل الجنس يبدو متساميا وبريئا كما لو كان يحدث في جنة عدن. امرأة كهذه إذا تمتلك سلطة هائلة على الرجال ليومنا هذا، هن يبقين تصورا مثاليا إن لم يكن لسبب آخر غير أنهن يقدمن مجالا من المتع كهذا. المفتاح هو الالتباس أو الازدواجية، أن تجمع ما بين مظهر الحساسية وملذات الجسد وبين سيماء البراءة والروحانية والإحساس الشعري. هذا المزيج ما بين العالي والداني هو مغوم بشكل هائل. حركية العاشق المثالي لها إمكانات غير محدودة، لكن ليس جميعها شهوانيا. في السياسة فقد لعب تاليران جوهريا دور العاشق المثالي مع نابليون، الذي مثاليته كوزير مجلس وزراء وكصديق كانت أنه رجل أرستقراطي لطيف مع النساء، كل الأشياء التي نابليون نفسه لم يكنها. في عام 1798 عندما كان تاليران وزير خارجية فرنسا، فقد استضاف حفلة على شرف نابليون بعد الانتصارات المبهرة للقائد العظيم في إيطاليا حتى يوم وفاته. فقد تذكر نابليون هذه الحفلة كأفضل حفلة حضرها في كل حياته. كانت حدثا اجتماعيا باذخا، وبث تاليران رسالة حاذقة وخفية فيها من خلال وضع تماثيل رومانية نصفية حول المنزل، ومن خلال التحدث مع نابليون عن إحياء الأمجاد الإمبراطورية لروما القديمة. أومض هذا بريقا في عيني القائد، وبالفعل بعد عدة سنوات أعطى نابليون نفسه لقب إمبراطور، خطوة لم تزد عن جعل تاليران أكثر نفوذا. المفتاح لنفوذ تاليران كان قدرته على سبر أعماق مثل نابليون الأعلى السري، رغبته في أن يكون إمبراطورا ديكتاتورا. رفع تاليران ببساطة مرآة أمام نابليون وتركه يسترق النظر إلى تلك الإمكانية. الناس دائما قابلون إيحاءات كهذه والتي تداعب غرورهم، نقطة الضعف لدى الجميع تقريبا. أشر من طرف خفي إلى شيء ما ليطمحوا إليه، أظهر إيمانك بقدرة غير مستثمرة لديهم، وسرعان ما ستجدهم وهم ينهلون من عطائك. إذا كان العاشقون المثاليون ضليعين في إغواء الناس من خلال مخاطبة الجانب الأرقى من ذواتهم أو شيء مفقود من طفولتهم، فإن السياسيين يستطيعون أن يستفيدوا من خلال تطبيق هذه المهارة على نطلق واسع على جمهور الناخبين بأكمله. كان هذا ما تعمد جون إف كينيدي تماما أن يفعله مع الجمهور الأمريكي، واتضح هذا أكثر ما اتضح في خلقه هالة الكاميلوت حول نفسه نسبة إلى مدينة الملك آرثر في الأسطورة الآرثرية. ويقصد بهذا المصطلح الشيء المثالي والمستنير والغاية في الجمال والثقافة. المترجم: الكلمة كاميلوت لم تطلق على رئاسته إلا بعد موته، لكن الرومانس الذي أبرزه عمدا من خلال شبابه ومنظره الحسن كان يؤدي وظيفته على أكمل وجه خلال فترة حياته. لعب أيضا بشكل أكثر خفاء وبراعة بصور وانطباعات أمريكا عن عظمتها الخاصة ومثالياتها المفقودة. شعر العديد من الأمريكيين أنه قد أتى مع ثورة ورقاء أواخر الخمسينيات خسائر كبيرة. اليسر والانسجام كان قد دفنا روح البلد الريادية. ناشد كيندي تلك المثاليات الضائعة من خلال مجاز الحد أو التخم الجديد الذي تمثل بسباق الفضاء. استطاعت غريزة الاكتشاف الأمريكية أن تجد منافذ لها حتى ولو كان معظمها رمزيا، وكان هناك نداءات أخرى من أجل الخدمة العامة مثل خلق فيلق السلام. من خلال مناشدات كهذه أعاد كيندي إشعال حس الرسالة أو المهمة الموحد الذي كان قد افتقد في أمريكا خلال السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. هو أيضا اجتذب لنفسه استجابة أكثر عاطفية مما حصل عليه الرؤساء في العادة. وقع الناس حرفيا في حبه وحب الصورة التي رسمها. يستطيع السياسيون اكتساب سلطة إغوائية من خلال التنقيب في ماضي البلد، مرجعين إلى السطح صورا ومثاليات قد تم التخلي عنها أو قمعها. ما يحتاجون إليه هو الرمز فقط. هم لا يضطرون لأن يقلقوا حيال إعادة خلق الحقيقة الكامنة وراءه. المشاعر الجيدة التي يحركونها كفيلة لوحدها بإحداث استجابة إيجابية. الرمز هو رسم الوجه تحت عينيه تختفي كل نقائصك. هو يبرز الخصائص النبيلة التي في داخلك، يحيطك بإطار من الأسطورة، يجعلك شبيها بالآلهة، يخلدك. بسبب قدرته على خلق هذه الأوهام فإنه يكافأ بسلطة عظيمة. المخاطر: الأخطار الرئيسية في دور العاشق المثالي هي العواقب التي تنجم إذا تركت الحقيقة تتسلل. أن تخلق وهما يتضمن إطفاء البعد المثالي على شخصيتك الخاصة، وهذه مهمة محفوفة بالمخاطر لأنك إنسان وغير كامل. إذا كانت أخطاؤك بشعة أو تقحم نفسها بما فيه الكفاية، فسوف تفجر الفقاعة التي نفخت وسيلعنك هدفك. كانت توليا دارجونا كلما ضبطت وهي تتصرف كمومس مبتذلة على سبيل المثال، عندما يقبض عليها وهي تمارس الجنس من أجل المال فقط، فإنها كانت تضطر إلى مغادرة البلدة وتأسيس نفسها في مكان آخر. توهمها كرمز روحي قد حطم. كازانوفا أيضا واجه هذا الخطر، لكنه كان قادرا على تخطيه بشكل اعتيادي من خلال إيجاد طريقة ذكية لقطع العلاقة. قبل أن تدرك المرأة أنه لم يكن ما تخيلته، كان يجد عذراً ما لمغادرة البلدة. لا، بل وأفضل من هذا، فقد كان يختار ضحية كانت هي نفسها ستغادر البلدة قريباً، والتي إدراكها أن العلاقة ستكون قصيرة الأمد سيجعل إطفائها للبعد المثالي عليه أكثر حدة بكثير. إن الواقع والتعرض الحميم الطويل للمدة لديهما طريقة للتعتيم على كمال الشخص وجعله باهتاً وكليلاً. شاعر القرن 19 ألفريد دي موسي أغوي من قبل الكاتبة جورج ساند، التي راقت شخصيتها المتوهجة والمليئة بالثقة لطبيعته الرومانسية، لكن عندما زار ثنائي البندقية سوية وأصيبت ساند بالديزنطاريا، فإنها فجأة لم تعد الرمز المثالي وإنما امرأة ذات مشكلة صحية منفرة. دي موسي نفسه أظهر جانبا طفوليا متذمرا خلال الرحلة، وافترق الحبيبان بمجرد ابتعادهما عن بعضهما على أي حال، فقد كانا قادرين على النظر إلى بعضهما البعض بعين المثالية من جديد، والتم شملهما بعد عدة أشهر. عندما تتطفل الحقيقة وتدخل عنوة، فإن البعد غالبا ما يكون الحل. في السياسة فإن الأخطار مشابهة. بعد سنوات من موت كينيدي، فقد كذبت سلسلة من التكشفات علاقاته الجنسية المتواصلة، أسلوبه المفرط، الخطورة في العمل الدبلوماسي والمعروف باسم سياسة الحافة إلى آخره، الأسطورة التي كان قد خلقها. سياسة الحافة التي تعرف أيضا باسم التبني الاستراتيجي للمخاطر هي ممارسة تشاهد بخاصة في ميدان العلاقات الدولية، تتسم بأخذ الخلاف إلى حافة الصراع أو القتال على أمل إجبار الطرف الآخر على القيام بتنازلات، وتعتبر أزمة خليج الخنازير مثالا على هذه السياسة. المترجم: قد نجت صورته من هذا التلويث ومن فقدان البريق. أظهر استفتاء تلو استفتاء أنه لا يزال مبجلا. كيندي حالة خاصة، من الجائز أن اغتياله قد جعله شهيدا، معززا بذلك مسيرة إطفاء البعد المثالي التي كان قد وضعها موضع الحراك من قبل. لكنه ليس المثال الوحيد للعاشق المثالي الذي تنجو جاذبيته من التكشفات غير السارة. هذه الشخصيات تطلق العنان لتخيلات قوية كهذه، وهناك تعطش كبير للأساطير والمثاليات التي يتعين عليهم أن يروجوا لها، ولهذا فهم غالبا ما يسامحون بسهولة. يبقى من الحكمة دائما أن تكون متبصرا وأن تمنع الناس من أن يلمحوا الجانب الأقل من مثالي في شخصيتك.